من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وقد يعترض على استفادة هذين الترجيحين بالصفات وبالشهرة من المقبولة بوجوه. كان الكلام في روايات العلاج أو في روايات الترجيح. قلنا الطائفة الأولى ذكرت أن الترجيح أولا بموافقة الكتاب، فإن لم يكن فبمخالفة العامة، وهذه رواية قرأناها فيما سبق وكانت تامة من حيث السند وتامة من حيث الدلالة. بعد ذلك انتقلنا إلى رواية ثانية وهي مقبولة عمر بن حنظلة على مبنى المشهور وصحيحة عمر بن حنظلة ومعتبرة عمر بن حنظلة على مبنى الأستاذ الشهيد قدس سره الشريف، لما ذكرنا في محله في صفحة 368 من الجزء السابع من تقريرات بحثه. هناك السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه قال في صفحة 370: وعليه فالمقبولة صحيحة سندا. إذن فالأستاذ الشهيد يرى أن مقبولة ابن عمر بن حنظلة بحسب مبانيه صحيحة سندا، لا أنها مقبولة تلقاها علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم بالقبول، إنما الكلام في دلالتها. قلنا بأنه هذه الرواية الشريفة الصادرة من معدن العلم، وهي الرواية التي قرأناها مفصلا فيما سبق، تذكر لنا ترجيحين آخرين غير الترجيح السابق أو الترجيحين السابقين، وهما موافقة الكتاب ومخالفة العامة، وهما الترجيح بصفات الراوي ثم الترجيح بماذا؟ بصفات الرواية، وبعد ذلك تنتقل إلى الترجيح بموافقة الكتاب فإطعام، وهما الترجيح بصفات الراوي ثم الترجيح بماذا؟ بصفات الرواية، وبعد ذلك تنتقل إلى الترجيح بموافقة الكتاب فإن لم يكن فبمخالفة العامة. ومن هنا لو تم مضمون هذه الرواية فإنها تكون مقيدة لإطلاق الرواية التي قالت أن الترجيح بموافقة الكتاب فإن لم يكن فبمخالفة العامة، سواء كان هناك ترجيح بصفات الراوي أو لا، سواء كان هناك ترجيح بالشهرة وبصفات الرواية أم لا. إذن تلك مطلقة وهذه مقيدة، فيقدم المقيد على المطلق، يعني نعمل في روايات الترجيح قواعد الجمع العرفي، لأن المفروض أنها متعارضة، فبعضها مطلقة وبعضها مقيدة، فنحمل المطلقة على المقيد فنجمع بينهما جمعا عرفيا، فنقول بأنه أولا بصفات الراوي فإن لم يكن فبالشهرة، فإن لم يكن فبموافقة الكتاب، فإن لم يكن فبمخالفة عامة. إذا تم مضمون هذه الصحيحة صحيحة عمر بن حنظلة، عند ذلك لا يمكن الرجوع رأسا بعد التعارض إلى موافقة الكتاب ومخالفة العامة، بل لا بد أن نرجع إلى صفات الراوي فإن لم تكن، كانا متساويين من كل الجهات، نرجع إلى الترجيح بالشهرة فإن لم يكن، عند ذلك نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى موافقة الكتاب، فإن لم يكن عندها ننتقل إلى مخالفة العامة. إلا أنه مضمون هذه الرواية الصحيحة من حيث السند اعترض عليه باعتراضين. الاعتراض الأول أن هذه الرواية مختصة بعصر الحضور. من أين تقولون أنها مختصة بعصر الحضور؟ الرواية كما تتذكرون قرأنا في ذيلها قال: إذا كان ذلك فارجئه حتى تلقى إمامك فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. إذن بقرينة ذيل الرواية نقول أن الرواية مختصة بعصر الحضور، ونحن كلامنا في المتعارضين في عصر الغيبة. فلو تمت هذه المرجحات وأنها قبل الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة، فهي ماذا؟ في عصر الحضور، ونحن نتكلم في عصر الغيبة لا في عصر الحضور. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول هذا الإشكال، هذا الاعتراض غير وارد. لماذا؟ لأنه الرواية ذكرت مرجحات متعددة، ذكرت مرجح من خلال صفات الراوي، ثم ذكرت مرجح من خلال الشهرة، ثم ذكرت مرجح من خلال موافقة الكتاب، ثم ذكرت مرجح من خلال ماذا؟ مخالفة العامة. وهذا القيد الأخير إذا كان المرجح الأخير مقيدا بزمن الحضور، هذا لا يستلزم أن تكون كل المرجحات ماذا؟ مقيدة بزمن الحضور. الإمام سلام الله عليه لم يقل له في كل مولد المولد أنه ماذا؟ ترجع إلى إمامك، وإنما عندما وصل إلى هنا قال له ماذا؟ ترجع إلى إمامك. إلى المرجحات السابقة مختصة بزمن الحضور أو غير مختصة؟ إذن صحيح أن المرجح الأخير مختص بزمن الحضور، هذا لا ينفي إطلاق المرجحات السابقة على المرجح الأخير، فالمرجحات السابقة باقية على إطلاقها. هذا مضافا، التفتوا جيدا، هذا مضافا إلى أن المرجحات السابقة نحن نقطع بمناسبات الحكم والموضوع أنه لا معنى لاختصاصها بزمن الحضور. يعني الإمام سلام الله عليه عندما قال بأنه ترجح بصفات الراوي يعني بالأوثقية أو بالأعدلية أو بالأفقهية، لماذا يرجح بالأوثقية؟ لأنها ماذا؟ افترضوا أنها موصلة إلى الواقع. خب هاي الأوثقية الموصلة إلى الواقع تفترق في زمن الغيبة عن زمان الحضور أو لا تفترق؟ بلي لها خصوصية أن تكون في زمن الغيبة إذا كان شخص أوثق في زمن الحضور فموصلة، أما إذا كان أوثق في زمن الغيبة شنو؟ غير موصلة. هذا يحتمل هذا أصلا في مناسبات الحكم والموضوع. إذن جملة من هذه الصفة، أولا نحن دعينا الإطلاق، لقائل أن يقول من قال فيها إطلاق؟ نقول مناسبات الحكم والموضوع تثبت لنا أنه ماذا؟ أنها مو مختصة بزمن الحضور وإنما تشمل زمن الغيبة. وبعبارة أخرى في الجواب الأول قلنا لا دليل على التقييد، في الجواب الثاني ماذا؟ يوجد دليل على التوسعة. في الأول في الجواب الأول قلنا هذا مختص بالفقرة الأخيرة، لماذا يشمل الفقرات السابقة؟ لا دليل على شمول الفقرات السابقة، فكأنه استدلالنا كان عدم الدليل على التقييد. هنا في الوجه الثاني ماذا؟ نريد أن نصعد نترقى نقول لا، بل مناسبات الحكم والموضوع تقول ماذا؟ يقينا غير مختصة بزمن الحضور وإنما تشمل زمن الغيبة أيضا. فلهذا قال وقد يعترض على استفادة هذين الترجيحين بالصفات وبالشهرة من المقبولة أو الصحيحة على الاختلاف بوجوه. الوجه الأول طبعا سيجي لا يذكر الأول والثاني وإلا بوجهين يذكر، لكنه باعتبار كما ذكرنا مرارا أن ذهنه الشريف إلى التقريرات، وفي التقريرات توجد وجوه، فهنا يقول وجوه ولكن يذكر ماذا؟ بعض الوجوه. الأول أن المقبولة مختصة موردا بعصر الحضور والتمكن من لقاء الإمام عليه السلام، فإن قلت ما القرينة؟ قال بقرينة قوله فيها أرجئه حتى تلقى إمامك، فلا تدل على ثبوت الترجيحين يعني الصفات والشهرة في عصر الغيبة أيضا. قلت ونلاحظ على هذا الوجه أن اختصاص الفقرة الأخيرة التي تأمر بالإرجاء بعصر الحضور هذا لا يوجب تقييد الإطلاق في الفقرات السابقة، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني خصوصا مع ملاحظتي، هذا الجواب الثاني الذي قلنا فيه ترقي، خصوصا مع ملاحظة أن التمكن من لقاء الإمام ليس من الخصوصيات التي يحتمل العرف دخلها، أي خصوصية لقاء الإمام في مرجحية الصفات، إذ لا يختلف حال الأوثقية في كاشفيتها وتأكيد موردها، وأن موردها هو الحجة دون الآخر بين عصري الحضور والغيبة. إذا كانت الأوثقية كاشفة سواء كنا في زمن الحضور أو كنا في زمن الغيبة. وكذلك الأمر في الشهرة لما سيأتي من أن الشهرة هنا نرجعها ماذا؟ إلى أنها مقطوعة سندا، فإذا كانت مقطوعة سندا لا فرق أنها تقدم على الآخر الشاذ النادر سواء كنا في زمن الغيبة أو كنا في زمن الحضور. الثاني أن الترجيح بالصفات وبالشهرة في المقبولة، الاعتراض الثاني. المعترض يقول أنتم ارجعوا معنا إلى متن الرواية تجدون بأن الإمام سلام الله عليه يتكلم في بحث غير مقام بحثنا، غير بحثنا. نحن أين بحثنا؟ بحثنا في التعارض بين روايتين، أيهما حجة؟ هل يوجد مرجح غير الموافق مع الكتاب والمخالفة مع العامة أو لا يوجد؟ بحثنا أين؟ في روايتين متعارضتان ولكن يوجد فيهما ماذا؟ ترجيح بحسب الصفات. هل يرجح بحسب الصفات أو لا يرجح بحسب صفات الراوي؟ هذا بحثنا. أما في الرواية الإمام سلام الله عليه نعم قدم الأوثق، قدم الأفقه، قدم الأعدل، ولكن قدمه بما هو حاكمون لو بما هو راوي. إذا كان يقدم الأفقه والأوثق بما هو راو للحديث كان محل الكلام، ولكن الإمام يقول قلت فإن كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكون الناظرين في حقهما واختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم، قال الحكم ما حكم به أفقههما، مو الرواية رواية أفقه. لا نعارض، إذا تعارض حاكمان وأحدهما أفقه من الآخر أعلم من الآخر فيقدم الأفقه على غير الأفقه نقبله. شنو علاقة بمحل الكلام وهو التعارض بين الروايتين؟ ملتفتين للنكتة؟ إذن قال الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث، وهذا بحث، وهو بحث الحاكم وبحث الحكومة وبحث القضاء، وبحث التعارض بحث ماذا؟ الرواية، وأحدهما غير الآخر. فلهذا قال أن الترجيح بالصفات وبالشهرة في المقبولة ترجيح لأحد الحكمين الصادرين من الحاكم على الحاكم الآخر لا لإحدى الروايتين على الأخرى في مقام التعارض الذي هو محل الكلام. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول وهذا الاعتراض وجيه ولكن نحن نقبله في الترجيح في الصفات، أما في الترجيح بالشهرة نقول لا، لا للحكمين بما هما حكمين بل للروايتين بما هما روايتان. إذن هذا الاعتراض فيما يرتبط بالترجيح بحسب الصفات وارد، تمام نعم، أما بحسب الترجيح بالشهرة هذا الاعتراض وارد أو غير وارد؟ نقول غير وارد. حتى لماذا بحسب الشهرة غير وارد سيأتي بيانه بعد ذلك. أما وروده بحسب الترجيح بالصفات لا بالشهرة فنقول الإمام سلام الله عليه التفتوا جيدا طبق الترجيح بالصفات على عنوان الراوي لو على عنوان الحاكم، قال على طبقها على عنوان الحاكم. بس من حقك أن تقول بأنه هذا الحاكم لعله هو الراوي، هو الراوي أصلا، هو الراوي المباشر. إذا كان هو الراوي فإذا صار التقديم بلحاظ الراوي لو بلحاظ الحاكم وبلحاظ الراوي. نقول ها لو كان الإمام سلام الله عليه كان بصدد تقديم الأحد الروايتين على الأخرى من خلال صفات الراوي بما هو راوي، كان عليه أن يقيد، يقول إذا كان هذا الحاكم هو الراوي المباشر ماذا للرواية. معنى الإمام أطلق سلام الله عليه، يعني ماذا أطلق؟ يعني قال الحاكم إذا كان أطلق مقدم، هسه سواء كان هو الراوي لم يكن هو الراوي، سواء كان مباشر لم يكن مباشر، سواء قرأ سمع أو لم يسمع، ما له علاقة. إذن عنوان الحاكم هو الذي انصب عليه عنوان الأفقهية والأعدلية، ولو كان مقصود الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام عنوان الأفقهية للراوي كان عليه أن يقيده بأي عنوان، إذا كان هو الراوي المباشر. فلهذا تجدون أن فقهاءنا رضوان الله تعالى عليهم يقولون نحن نرجح بالصفات، ولكن إما صفات الراوي المباشر عن المعصوم، وإما صفات الرواة الموجودين في سلسلة السنة. إذا نريد أن نقدم بحسب الرواة، بحسب صفات الراوي، يا راوي يا راوي، مو أنا اللي أقرأ الرواية عن كتاب الكافي، أنا مو راوي، أنا راوي، أنا لست راوي. الراوي من؟ الراوي الذي يقوله الكليني عن علي بن الكليني عن علي بن إبراهيم عن فلان عن فلان عن فلان إلى زهراء، هذا هو الراوي. إما سلسلة السند اللي أنا مو ضمن سلسلتي السند، وإما من الراوي المباشر للمعصوم سلام الله عليه، يعني من؟ يعني نفس الزرارة محمد بن مسلم. الترجيح بالصفات لابد إما أن يكون للراوي المباشر عن المعصوم أو في سلسلة السند. وأنا الذي أنقل الرواية لكم هنا، أنا راوي للرواية، أنا ناقل لها. فإذا عندما نقول أرجحية بحسب الصفات، مرادنا إما الراوي المباشر وإما الأرجحية بحسب ماذا؟ بحسب سلسلة السند، مو الأرجحية بحسب الناقل. الآن أنا أنقل الرواية، التفتوا جيد، أنا أنقل لك رواية وجنابك تنقل رواية، أنت إذا تنقل رواية أنا ما أنقل رواية، كلامنا إذا ننقل رواية. هسه إحنا نريد نرجح بحسب الصفات، بحسب صفاتنا لو بحسب صفات الراوي، ها؟ لعلي أنا أفقه وأنا أعدل وأنا أوثق، أنا الناقل. ولكن عندما ترجع إلى السند السند وترجع إلى الشخص المباشر للمعصوم تجده ماذا؟ ليس بأوثق، ليس بأعدل، ليس بأفقه. وأنت ماذا؟ تنقل، والناقل الآخر تنقل، ولست بأفقه ولست بأوثق، ولكن سلسلة السند التي تنقلها ما هي؟ هي أوثق. أي رواية تقدم؟ روايتي لو روايتك؟ رواية الشيخ تقدم وروايتي تقدم. لماذا تقدم؟ لأنه عندما نقول الترجيح بحسب الصفات، مرادنا صفات من؟ مو صفات الناقل، صفات الراوي المباشر عن المعصوم أو سلسلة السنة، وهذا هو مقتضى القاعدة. ولكن الإمام سلام الله عليه أبدا لم يفرض أنه راوي مباشر، أنه في سلسلة السنة، قال هذا الحكم الذي حكم به أو أفقهه ما هو المقدم. هل سواء كان راويا أو لم يكن، كان في سلسلة السنة أو لم يكن، وهذا معنى أن مدار البحث مدار الأفقهية والأوثقية والأعدلية مدارها الراوي، صفات الراوي، والحاكم بما هو حاكم، الحاكم بما هو حاكم. قال وهذا الاعتراف وجيه بالنسبة إلى الترجيح بالصفات وليس صحيحا بالنسبة إلى غير هذا مما ورد في المقبولة كالترجيح بالشهرة. أما وجاهته بالنسبة إلى الترجيح بالصفات فلأننا نلاحظ إضافة الصفات في المقبولة، إضافة الصفات إلى ماذا؟ إلى الحاكمين لا إلى الراويين، حيث قال عليه السلام الحكم ما حكم، مو رواه، ما رواه أعدلهما أوثقهما، ما حكم به أعدلهما أفقههما في الحديث أوضعهما وهكذا. هذا مضافا، التفتوا جيدا، هذا مضافا، هذه الحاشية اللي مذكورة للسيد الهاشمي لا يوجد فيها أي مطلب على المطلب الموجود في الكتاب، وحاشية طويلة لهذا قراءتها تكون تأخذ وقت بلا موجب. هذا مضاف، إلى أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قد طبق الترجيح بالصفات على أول سلسلة السندين المتعارضين. مراد من الأول مرة والمباشر، مراد من الأول يعني من؟ هذا نفسه هذا اللي ينقل الرواية، هذا ينقل على المثال. شو المثال ضربت لكم؟ أنا أنقل رواية وجنابك تنقل رواية، هذه أول بهذا المعنى. مو مراد أول يعني ماذا؟ الراوي المباشر. ها، يريد أن يقول الإمام طبقها على هذا، ولو كان مراده الترجيح بحسب الصفات كان ينبغي أن يطبقها على من؟ إما على الراوي المباشر وإما على سلسلة السند، مو أن يطبقها على أول السند الذي هو الحاكم. الأولية من هنا مو الأولية من هناك، الأولية من الناقل مو الأولية ماذا؟ من المباشر. قال أن الإمام قد طبق الترجيح بالصفات على أول سلسلة السندين المتعارضين وهما الحاكمان، من دون أفي أن يفرض أنهما راويان مباشران للحديث. ولو كان مقصوده الترجيح بحسب الصفات لابد ماذا؟ أن يقيد حاكمان بما هما راويان مباشران أو بما هما في سلسلة السند التي هي كلها أوثق أعد الأثقل. بينما فارزة، بينما لو كان الترجيح بها في عبارة المتن، يعني في عبارة التقريرات موجودة بها، مو يعني يرجع الضمير إلى الصفات، يعني لو كان الترجيح بصفات الراوي، هذه عبارته السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في صفحة 273، قال على أن الإمام قد طبق الترجيح بالصفات على أول سلسلة السندين المتعارضين وهما الحاكمان من دون أن يفرض أنهما راويان مباشريان الحديث. بينما لو كان الترجيح بها ترجيحا لإحدى الروايتين على الأخرى، في تقريرات يوجد ماذا؟ بها، يعني إرجاعه إلى الصفات. هنا يقول بهما، هنا أنا هسه ما نقول خطأ، ولكن لو كان بها كان أفضل. بهما ممكن أن نرجعه ماذا؟ نرجعه إلى الحاكمين. بينما لو كان الترجيح بالحاكمين بما هما راوية، لكن بها شوية تكلف، الأصح هو ما ذكره ماذا؟ في المتن وفي التقريرات. بينما لو كان الترجيح بهما أي بالحاكمين بما هما راويان مباشران أو بها يعني بالصفات ترجيحا لإحدى الروايتين على الأخرى، كان ينبغي تطبيقه، تطبيق هذه المرجحات أو الترجيح على مجموع سلسلة الرواة. هذا إذا قلنا لابد أن جميع السلسلة تكون ماذا؟ أوثق أعدل أفقه، أو لا أقل عن ماذا؟ أو على الراوي المباشر، هذا غير الأول. أول سلسلة السند الحاكم كان هنا الراوي المباشر، يعني الذي نقلها من المعصوم مباشرة. يقول وهذا هو عمل المشهور وهو مقتضى الصناعة أيضا. عمل المشهور ما هو؟ يقول القائل بترجيح إحدى رواية على الأخرى من خلال الصفات ماذا يقول؟ يقول صفات الراوي المباشر، صفات سلسلة السند، مو صفات أثناء له الرواية، مو هذا مراده. ومقتضى الصناعة أيضا كما أشرنا هو هذا، مقتضى القاعدة ماذا؟ وهو أنه أوثقية. لماذا يقدم الأوثق؟ لماذا يقدم الأوثق؟ لأنه فيه كاشفية أفضل. ولكن كاشفية أفضل عند من؟ عند الراوي المباشر، مو أنا الذي أنقل الرواية من كتاب الكافي أو من كتاب التهذيب. أنا أوثقيتي لا تؤثر في أنه تكون الرواية أوضح كشفا عن الواقع، مو دليل على لعلي إذا أنقل فد رواية عندما نحقق في سندها تبين ماذا؟ أنا من حيث الوثاقة، من حيث العلم، من حيث الأفقهية، من حيث الأعدلية في أعلى المراتب. ولكن هذا مو بالضرورة أنه الرواية اللي أنقلها أيضا تكون ماذا؟ بالضرورة هكذا، لعل الرواة كلهم ضعاف، غير معدلين، غير فقهاء إلى آخره. إذا مقتضى الصناعة أنه إذا كان الترجيح بمقتضى الصفات أن يكون ماذا؟ إما على الراوي المباشر وإما على سلسلة السماء. قال كما هو عمل المشهور ومقتضى الصناعة أيضا. لماذا؟ حتى يبين أنه لماذا مقتضى الصناعة، هذا تعليل لبيان مقتضى الصناعة، لأن الراويين المباشرين إذا كان أحدهما أعدل كجرارة افترضوا أو محمد بن مسلم افترضوا، وثبت الترجيح بالصفات، يعني وقلنا أن الرواية التي هي صادرة من أفقه، يعني الرواية التي نقلها محمد بن مسلم هذا أفقه، مقدمة على الرواية التي صدرت من غير الأفقه، يعني الرواية التي صدرت تفرغ من عبد الله بن سنان مثلا أو من محمد بن سنان مثلا ووثق محمد بن سنان مثلا. ها؟ ماذا معنى أن هذه مقدمة على تلك؟ ماذا معنى؟ معنى أن هذه مقدمة على تلك يعني إذا كانت هذه صادرة من المعصوم يعني أنه يحصل خلل في صدور الثانية ماذا؟ من المعصوم، لأنهما متعارضان ولا يعقل للمعصوم أن يتعارض. ترجيح بالصفات هذا مرجع بعد، إذا هذا صادر رجحه بالصفات وهو أوثق وهو أعدل وهو أبقى، قدمه على الآخر. قدمه على الآخر يعني ماذا؟ يعني أن هناك خلل في غير الأفقه، يعني أن هناك ضعف في غير الأفقه، يعني أن شرائط الحجية لم تتوفر في غير الأفقه. لماذا لم تتوفر؟ نقول ها، واحدة من شرائط حجية الخبر مع عدم التعارض الوثاقة، أما مع التعارض واحدة من شرائط حجية الخبر ماذا؟ أوثقية، وهذا الخبر الآخر فيه أوثقية أو لا يوجد، فلا يشمله دليل الحجية. واضح صار المطلب؟ واضح. لماذا؟ أنه إذا قلنا مع عدم التعارض نقول وثاقة المخبر يثبت حجية الخبر كافي، ولكن الإمام سلام الله عليه مع التعارض أنطانا ماذا؟ فد ميزان إضافي، قال لا يكفي وثاقة، لا بد أن يكون أوثاق. وهنا عندما أضع يدي على رواية محمد بن مسلم أوثق وليس بأوثاق فهو حجة، أضع يدي على رواية عبد الله بن سنان أوثق وليس بأوثاق، ها؟ ليس بأوثق، إذا شرائط الحجة لم تتوفر. وعلى هذا الأساس قال لأن الراويين المباشرين إذا كان أحدهما أعدل وثبت الترجيح بالصفات، يعني وقلنا بأن الأعدلية شرط في حجية الخبر عند المعارضة، وقلنا وثبت الترجيح بالصفات، فهذا يعني أن رواية المفضول عدالة منهما إنما تكون حجة متى؟ في حالة عدم معارضتها برواية الأعدل، وأما إذا عورضت برواية الأعدل شرط الحجية موجود أو غير موجود؟ غير موجود فليست بحجة. وعليه فالناقل لرواية الراوي المباشر، افترض جنابيا ناقل لرواية ماذا؟ الراوي المباشر الأعدل، روايتي تقدم ماذا؟ على روايتك الراوي عن راوي مباشر غير أعدل، وإن كنت أنا ماذا؟ غير أعدل غير أبقى، وإن كنت أنت ماذا؟ أعدل وأبقى. واضح صح؟ إذن المدار مو علي وعليك الأعدلية والأفقهية، وإنما المدار على من؟ على الراوي المباشر أنه أعدل وأبقى. قال فالناقل لرواية الراوي المباشر الأعدل يكون مخبرا عن اختلال شرط الحجية لرواية الراوي المباشر المفضول التي ينقلها الناقل الآخر، وبهذا يكون حاكما، يعني يكون الخبر الصادر من راو مباشر أعدل حاكما على نقل الناقل الآخر الذي ماذا؟ ينقل عن راو مباشر غير أعدل، إذ يخرج منقوله، يعني أن الحاكم يخرج منقول المحكوم عن كون الآخر موضوعا للحجية، لأنه لا تتوفر فيه شرائط الحجية. وهكذا نعرف أن تطبيق الإمام للترجيح بالصفات على الحاكمين، وهكذا نعرف أن تطبيق الإمام للترجيح بالصفات طبقها على من؟ على الحاكمين اللذين يمثلان أول سلسلة السناد طبعا، ولم يفرض أنهما راويان مباشران، لا ينسجم إلا مع افتراض كون الترجيح لأحد الحكمين بلحاظ صفات الحاكم لا بلحاظ ماذا؟ صفات الراوي. هذا فيما يرتبط ماذا؟ بوجاهة الاعتراض في الترجيح بصفات الراوي. وأما عدم صحة الاعتراض بالنسبة إلى الشهرة وغيرها. التفتوا للرواية، ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك فيؤخذ به من حكمنا، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه، وإنما الأمور ثلاثة أمر بين. قال فإن كان خبرا، التفتوا لعبارة قرأناها، ينظر إلى ما كان من روايتنا. إذن الشرط مضروب مضاف إلى ماذا؟ إلى الحاكم، إلى حكم الحاكم، إلى الرواية، إلى الرواية. هذا الاعتراض بعد الذي ذكرناه بالنسبة إلى صفات الراوي، قلنا مضافة إلى الحاكم، هنا مو مضافة إلى الحاكم، وإنما مضافة لمن؟ مضافة إلى الرواية. فلهذا ذاك الاعتراض غير وارد هنا. وأما عدم صحة الاعتراض بالنسبة إلى الشهرة وغيرها، فلأن سياق الحديث ينتقل من ملاحظة الحاكمين إلى ملاحظة الرواية، فيضيفها إلى الرواية لا إلى الحاكمين، التي يستند إليها أو يستند إليها كل منهما، حيث قال ينظر ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك، فأضيفت المميزات إلى الرواية لا أنها أضيفت ماذا؟ إلى الحكم. خب إضافة الشهرة إلى الرواية، هذه يا شهرة، شهرة روائية لو شهرة فتوائية، ها؟ خب من الواضح عندما تضاف الشهرة إلى الرواية لابد أن تكون الرواية مشهورة، مو الفتوى على أساس الرواية ماذا؟ مشهورة، حتى تكون شهرة فتوائية وشهرة عملية. فلا، التفتوا لها النكتة. إذن بعض كما سيد الشهيد يقول في صفحة 371 حاول أن يقول بأن المراد ماذا؟ الشهرة الفتوائية. سيد الشهيد يقول لا، مراد من الشهرة هنا يا شهرة الشهرة الروائية، لأن الشهرة أضيفت إلى الرواية ولم تضف إلى ماذا؟ ولم تضف إلى ما أفتي على أساس الرواية حتى تكون شهرة فتوائية. فلهذا يقول والتحقيق أن الشهرة إذا لوحظت بالنسبة إلى الرواية تكون ظاهرة في الشهرة الروائية المساوقة مع الاستفاضة، وإذا لوحظت بالإضافة إلى الرواية بما هي تكون شهرة فتوائية، والصحيح هي الشهرة ماذا؟ الروائية. خب هنا يأتي هذا السؤال، ما معنى الشهرة الروائية؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول المستفاد من قوله ينظر إلى ما كان من روايته ما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك. يقول هذا المجمع عليه عند أصحابك يعني ماذا؟ يعني متواتر. وإلا إذا كان مجمع عليه عند الأصحاب بعد إذا هذا من التواتر لعد ماذا يكون التواتر؟ وبعبارة أخرى يريد أن يقول انظر إلى إحدى الروايتين، إحداهما قطعية والأخرى ظنية أو لا، فإن كان أحدهما قطعي والآخر ظني قدم ماذا؟ ها؟ قدم القطع، وهذا نحن نقبله أيضا. إذا تعارض دليل قطعي السنة مع دليل ظني السند، فالتقديم لصالح من؟ لصالح قطعي السند. ولكن هذا خروج عن محل الكلام. اللي حمزة نتكلم ماذا؟ بالروايتين الظنيتين من حيث السند. فلهذا أصيل الشهيد يقول ذاك الاعتراض الذي ذكرناه بالنسبة إلى الترجيح بالصفات غير وارد، ولكن المراد من الشهرة هنا يعني قطعي السند، وقطعي السند مقدم على ظني السند، ولكن هذا لا يفيدنا في محل الكلام الذي هو التعارض بين روايتين ظنيتين من حيث السند. ولكن الشهرة في المقبولة أو الصحيحة التي ورد الترجيح بها في الدرجة الثانية بعد الترجيح بالصفات ظاهرة في الاشتهار والشيوع المساوق لاستفاضة الرواية بل وقطعيتها، وليست بمعنى اشتهار الفتوى على طفقها. هذه الشهرة شهرة روائية وليست شهرة فتوائية. سيدنا من أين تقول أنها روائية وليست فتوائية؟ قال لأن ظاهر الحديث إضافة الشهرة إلى نفس الرواية لا إلى مضمونها، لا إلى مضمونها، وذلك يعني إضافة الشهرة إلى الرواية لا إلى المضمون، وذلك يناسب ما ذكرناه وهي أن تكون الشهرة روائية يعني شائعة، وبتعبير الرواية مجمع على تلك الرواية، والمجمع يعني قطعية السنة. قال يناسب ما ذكرناه، وعند ذلك فمعنى الجملة ماذا تكون؟ خذ بالمجمع عليه واترك الشاذ النادر، يعني خذ بالقطعي ولا تعتني بظني. ويعني الترجيح بالشهرة على هذا الضوء تقديم الرواية القطعية سندا على الظنية، وهذا مما لا إشكال فيه كما تقدم. ولكن هذا مطلب ومحل كلامنا في التعارض بين ظنيي السند مطلب آخر، وليس ذلك ترجيحا لإحدى الحجتين على الأخرى، لما عرفت سابقا من أن حجية الخبر الظني السند مشروطة في نفسها بعدم المعارضة لقطعي السند. فإن قيل يوجد هنا إشكال صغير، وهو أنه المستشكل يرجع يقول إذا كان الأمر كذلك فلماذا الإمام سلام الله عليه ما فرض أولا الترجيح بالشهرة وبعدا الترجيح ماذا بصفات الرواية؟ يقول هذا مو في موضوع واحد حتى يكون أحدهما مترتب على الآخر، لو كان في موضوع واحد انت من حقك تسأل انه لماذا لم يقدم هذا على هذا، ولكن هما في موضوع واحد لو مو في موضوعين، ها الترجيح بلحاظ صفات الراوي في نفس المورد الترجيح الذي فيه بالشهرة له شيء اخر، ها من الواضح ان الترجيح الاول بصفات مو الرواية وانما بصفات الحاكم، وهذا لا علاقة له محل الكلام. والترجيح الثاني بأي صفات؟ بصفات الرواية. فإذا هنا لو كان يتكلمان في موضوع واحد كنا تقول لا بد أن يتقدم ويتأخر، ولكن يتكلمان ماذا؟ في موضوعين. فإن قيل إذا كان الأمر كذلك وجب تقديم الترجيح بالشهرة على الترجيح بالصفات، لأن الترجيح بالصفات يفترض حجية كل من الخبرين ويرجح إحدى الحجتين على الأخرى، بخلاف الترجيح بالشهرة فإنه يقول إحداهما حجة والأخرى ماذا؟ ليست بحجة. كان الجواب أن الترجيح بالصفات ناظر إلى الحاكمين لا إلى الراويين كما تقدم، فلا إشكال من هذه الناحية. وهكذا يتضح أن المقبولة لا يمكن أن يستفاد منها في مجال الترجيح بين الحجتين من الروايات أكثر مما ثبت بالرواية السابقة وهو الموافقة للكتاب، فإن لم يكن فالمخالفة للعامة. تبقى عندنا المرفوعة عن زرارة التي ذكرها العلامة، يأتي الكلام فيها، والحمد لله رب العالمين.